بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم، أما بعد، فقال ابن بلبان غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الطهارة: فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم، وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته، ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. تقدم لنا أن المقيم يمسح يوما وليلة، وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، وتقدم ذكر الأدلة على ذلك، منها حديث علي رضي الله عنه، ومنها حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه. قال رحمه الله وابتدأ الدرس اليوم، قال: ويمسح مسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، وهذا تقدم الكلام عليه. قال: فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. نعم، إن مسح في سفر ثم أقام أو عكس. هنا صورة ذكر المؤلف رحمه الله صورتين: الصورة الأولى أن يمسح في السفر ثم يقيم، والمسألة الثانية أن يمسح في الإقامة ثم يسافر. وهذه ما يسمى عند الفقهاء بتغير حال اللابس الخف. إذا تغيرت حال اللابس الخف فما الحكم؟ الجواب في تحرير هذه المسألة أن يقال إن اللابس إذا تغيرت حاله فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن تتغير حاله قبل الحدث، أن تتغير حاله قبل الحدث بأن يتوضأ ويلبس الخف ثم يسافر، أو يتوضأ ويلبس الخف في السفر ثم يقيم. ففي هذه الحال، والكلام على مسألة إذا سافر، ففي هذه الحال يمسح مسح مسافر إجماعا. مثاله: إنسان توضأ لصلاة الفجر ولبس خفه ثم بعد الفجر سافر قبل أن يحدث، أو في الضحى سافر، فإنه يمسح مسح مسافر إجماعا. متى هذا؟ إذا كان قبل الحدث. الحالة الثانية أن تتغير حاله بعد الحدث وقبل المسح، أن تتغير حاله بعد الحدث وقبل المسح. مثاله: توضأ لصلاة الفجر ولبس خفه ثم أحدث ضحا الساعة مثلا التاسعة ثم سافر قبل أن يمسح، فإنه يتم مسح مسافر، وقد حكى الإجماع على ذلك. الحالة الثالثة التي فيها الخلاف أن تتغير حاله بعد الحدث والمسح، يعني بعد المسح، أن تتغير حاله بعد المسح. مثاله: لو توضأ لصلاة الفجر ولبس خفه ثم أحدث الساعة السابعة ثم توضأ ومسح ثم سافر، قالوا: فإنه يتم مسح مقيم. أفهمتم؟ نعم. الحالة الثالثة أن تتغير حاله بعد المسح، يعني بعد الحدث والمسح. مثاله: توضأ لصلاة الفجر ولبس خفه ثم أحدث ثم مسح ثم سافر. واضحة؟ طيب، فإنه يتم مسح مقيم. مقيم. لماذا؟ قالوا لأنه ابتدأ المسح في الإقامة فيتم مسح إقامة، ولأنه اجتمع في حقه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر. وذهب بعض أهل العلم وهو طيب كذلك أيضا في المسألة الثانية عكسها، إذا مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم، يتم مسح مقيم. لماذا؟ قالوا لأن لانقطاع حكم السفر، لأنه يعني بوصوله إلى البلد انقطع حكم السفر. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني إلى أنه في الصورة الأولى، أعني فيما إذا مسح في الإقامة ثم سافر، أنه يتم مسح مسافر، يتم مسح مسافر. وفي الصورة الثانية واضح أنه يتم مسح مقيم، لكن إن بقي شيء من مدة الإقامة، وأما إذا انقضت مدة الإقامة فإنه لا يمسح. نضرب مثالين. مثال الصورة الأولى، توضأ لصلاة الفجر ثم أحدث ثم مسح ثم سافر، كم يمسح؟ 3 أيام. طيب هذا واضح. مثال آخر، توضأ لصلاة الفجر ثم ضحى أحدث ثم مسح الساعة العاشرة ثم سافر، ثم مسح الساعة العاشرة وبقي، ومن فجر الغد توضأ ومسح ثم سافر، على المذهب كم يمسح؟ أي يعني كم بقي إلى الساعة العاشرة؟ طيب وعلى القول الثاني بقي يومان وبقية اليوم من الفجر إلى الساعة العاشرة، يعني مثل 4 ساعات. واضح؟ نعم. طيب العكس، الصورة الثانية، مسح في سفر ثم أقام. مثاله مثلا، توضأ لصلاة الفجر وهو في السفر ثم أحدث ثم توضأ ومسح، هذا متى؟ الفجر. ثم ضحى وصل إلى بلده، يقول يكمل مسح مقيم، يعني له أن يمسح إلى الغد الساعة 7، لأنه مسح من الساعة 7، لكن هذا مقيد. نقول ما إن كان قد بقي شيء من مدة الإقامة، من مدة مسح المقيم. فمثلا لو قدر أنه في يوم السبت توضأ لصلاة الفجر ولبس خفة، توضأ لصلاة الفجر ولبس خفة، ثم في الساعة 9 أحدث وتوضأ ومسح، بدأت المدة كم؟ الساعة 9 من الغد الفجر، توضأ ومسح وسافر، ووصل إلى بلده الساعة 10، ثم دخل وقت الظهر وأراد أن يتوضأ، هل يمسح؟ نقول لا، لأنه مضى عليه مدة إقامة. لكن لو وصل الساعة 8 وأراد أن يصلي ضحى فله ذلك. أفهمتم؟ هذه الصور تدلنا على مسألة يعني فيها تناقض في كلام الفقهاء رحمهم الله. ما هي؟ أنهم علقوا الحكم بالمسح مع أنهم يرون أن المدة تبدأ من الحدث، يقول ومن مسح، هذا يدلك هنا أناط الحكم بالمسح مع أنهم يرون أن ابتداء المدة من الحدث. وهذا يدلك على أن القول الراجح أن الحكم في المدة معلق بالمسح. الخلاصة الآن أن اللابس إذا تغيرت حاله من سفر وإقامة فله 3 حالات. الحالة الأولى أن تتغير الحال قبل الحدث فيتم مسح مسافر إجماعا، وفي المسألة الثانية وفي الصورة الثانية عكسها يتم مسح مقيم، والحال الثاني أن تتغير حاله بعد الحدث وقبل المسح فيتم مسح مسافر وحكي الإجماع فيه. الحالة الثالثة أن تتغير حاله بعد الحدث والمسح، فالمذهب أنه يمسح مسح أنه يتم مسح المقيم لأمرين: أولا لأنه ابتدأ المسح في الإقامة فيكمل مسح المقيم، ولأنه اجتمع في حقه مبيح وحاضر، فالمبيح هو السفر والحاضر أنه كان مقيما، فيغلب جانب الحضر، فيغلب جانب الحضر. والصحيح في هذه المسألة أنه يتم مسح مسافر، أنه يكمل بقية مسح المسافر لوجود سبب ذلك وهو ماذا؟ السفر. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم فكمقيم. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط المسح على الخفين، قال: وشرط تقدم كمال طهارة. شرط تقدم كمال طهارة، يعني أنه يشترط لصحة المسح على الخفين تقدم كمال الطهارة، تقدم كمال الطهارة، فلا يمسح على الخف قبل استكمال الطهارة. فلو قدر أنه أراد أنه توضأ، أن شخصا توضأ ولبس خفه ثم أحدث ثم أراد أن يتوضأ، فشرع في لبس تقدم كمال الطهارة. فلو قدر أن شخصا مثلا توضأ وقبل ثم غسل قدمه ولبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس الخف، فهل يصح المسح؟ فهل يجوز المسح؟ لا، يقول لعدم استكمال الطهارة. طيب، إذن يشترط لجواز لصحة المسح على الخفين أن تتقدم إيش؟ الطهارة، تقدم الطهارة، ولكن المراد بذلك الطهارة بالماء، إخوان، الطهارة بالماء، احترازا من ماذا؟ من طهارة التيمم ومن طهارة المسح. فمثلا لو أن شخصا في برية ولم يكن عنده ماء وتيمم ولبس الخف وهو على طهارته، ثم قدم إلى البلد ووجد الماء وأراد الوضوء، فهل له أن يمسح؟ لا. السبب نقول لأنه لبس الخف، صحيح أنه لبسه على طهارة، لكن على طهارة تيمم لا على طهارة ماء. مثال آخر بالنسبة لطهارة الماء، لو فرضنا أنه توضأ ولبس الخف ثم أحدث ثم توضأ الآن على طهارة، طيب خلع الخف ثم بعد قليل أراد أن يعيده، له إعادته، لكن هل له أن يمسح عليه؟ لا، لأن لبسه الثاني على طهارة مسح وليس على طهارة ماء. الدليل على اشتراط تقدم كمال الطهارة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه لما أهوى لينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا دليل على اشتراط تقدم الطهارة. لكن المؤلف رحمه الله يقول: تقدم كمال الطهارة، احترازا مما لو تقدم بعض الطهارة، مثل لو غسل قدمه اليمنى ولبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف، فاليمنى الآن لبسها قبل كمال الطهارة، فليس له أن يمسح عليه، ليس له أن يمسح على هذا الخف، لأنه لم تتقدم طهارة هذا القدم. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، مبناه على قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هل المراد بقوله طاهرتين المراد طهارة كل قدم على حدة، أو المراد طهارة الجميع؟ وبمعنى آخر، هل قوله طاهرتين وصف يعود على كل قدم، يعني من باب توزيع الجملة على الجملة، أو من باب توزيع المفرد على المفرد؟ هكذا يقولون، يعني هل قوله طاهرتين من باب توزيع الجملة على الجملة أو من باب توزيع المفرد على المفرد؟ يعني طاهرتين يعني أدخلت كل قدم بعد تطهيرها، أو من باب توزيع الجملة على الجملة، يعني أدخلت القدمين في الخفين بعد طهارتهما. فمن قال إن قوله طاهرتين من باب توزيع الجملة على المفرد، قال يجوز إذا غسل قدمه اليمنى أن يلبس الخف حتى ولو لم يغسل اليسرى، لأنه يصدق عليها أن يصدق على القدم اليمنى أنه لبس خفها بعد طهارتها. ومن قال إنه من باب توزيع الجملة على الجملة، قال لا يجوز، لأن قوله طاهرتين وصف يعود على الجميع، وإحدى القدمين لبس خفها قبل استكمال الطهارة. إيه من باب توزيع الجملة على الجملة، يعني هل قوله طاهرتين يعني الجميع بمجموع طاهر، حين لبس الخف اليمنى كان طاهرا وحين لبس الخف اليسرى كان طاهرا، أو من باب توزيع المفرد على المفرد، يعني طاهرتين يعني حين لبس الخف اليمنى لبسها وقد طهرها وحدها، وحين لبس الخف اليسرى لبسها وقد طهرها. هذا في خلاف، فأكثر العلماء وهو المذهب على أن هذا من باب توزيع الجملة على الجملة، من توزيع الجملة على الجملة، فعليه لو قدر أنه توضأ وغسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، يقول ليس له أن يمسح، لأن إحدى القدمين وهي اليمنى لبست قبل استكمال الطهارة، ومن شرط المسح على الخفين تقدم الطهارة. والقول الثاني أن هذا من باب توزيع الجملة على الجملة فيصح المسح المفرد، نعم من باب توزيع المفرد على المفرد فيصح المسح، قالوا لأن قوله طاهرتين أي كل قدم طاهرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب لو قدر أن شخصا، فرضنا أن شخصا توضأ، انتبهوا، توضأ وغسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس الخف، وأراد تصحيح الفعل ماذا يصنع؟ يقول يخلع ثم يلبس، يخلع اليمنى ثم يلبسها. ليش؟ قال لأنه إذا خلعها ولبسها فقد لبسها على بعد استكمال الطهارة. طيب هذا رجل توضأ، تعرف توضأ؟ طيب توضأ، غسل رجله اليمنى لبس الخف، غسل اليسرى لبس الخف، الآن على المذهب ما يصح المسح، لماذا؟ لأن اليمنى أي لابد يمسح على كمال الطهارة. ما الحل؟ قالوا الحل يخلع اليمنى ثم يعيدها بعد الوضوء، يعني إذا خلعها ثم لبسها لبسها الآن بعد كمال الطهارة. لا ما في بأس، لبس قصدك، ما في بأس، أليس يجوز يغسل اليسرى قبل اليمنى بالوضوء؟ بس فهمتما؟ طيب فإذا قال قائل أليس هذا من باب العبث؟ نقول لا، ليس عبثا، هذا تصحيح، باب التصحيح الفعل وليس عبثا. إذن الطريق فيما لو قدر أنه غسل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، وأراد أن يحتار، قال له شخص ترى ما ترى هذا فعلك خطأ، لا يجوز لك أن تمسح، قال ما السبيل؟ قال السبيل اخلع اليمنى ثم أعد لبسها ثانية لأجل أن يصدق عليها أنها لبست بعد استكمال الطهارة. فهم؟ ها؟ فهم؟ تهز رأسك يعني هز فاهم أو هز مستفهم. طيب يقول رحمه الله وستر ممسوح محل فرض، هذا الشرط الثاني من شروط جواز المسح على الخفين، ستر ممسوح محل فرض، فإن كان الممسوح لا يستر محل الفرض إما لصغره وإما لخروق فيه تمزق فإنه لا يصح المسح عليه، لا يصح المسح عليه. فمثلا لو لبس شرابا مخرقا أو قصيرا مثلا أو قصيرا ينزل عن الكعب فإنه لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ قالوا لأن الأصل وجوب غسل القدم، وما ظهر من الخف فرضه الغسل، وما استتر فرضه المسح، والمسح لا يجامع الغسل. كيف يكون العضو هذا ممسوح ومغسول؟ فإذا قال قائل نعم يجوز، أليس يجوز أن يكون المحل فيه ممسوح ومغسول؟ قالوا نعم يجوز، لكن عند الضرورة الجبيرة. يعني قد يقول قائل مثلا الجبيرة فيها مسح وغسل، قالوا هذه حال ضرورة، ونحن نتكلم في حال الاختيار. إذن من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، فإن كان الخف لا يستر محل الفرض إما بصغره قصير لا يستر، وإما بخروق فيه متمزق سواء كانت هذه الخروق أعلى الخف أو أسفل الخف فلا يجوز المسح عليه. السبب أو العلة، قالوا لأن الأصل وجوب غسل القدم، وهذه القدم اجتمع فيها ما يوجب الغسل وما يوجب المسح، فما ظهر من القدم فرضه الغسل، وما استتر فرضه المسح، والمسح لا يجامع الغسل، لا يجامع الغسل. وبناء عليه لا يصح أن يمسح على خف لا يستر بخروق أو قصر أو ما أشبه ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح على الخف المخرق، جواز المسح على الخف المخرق. قالوا أولا لأن ذلك هو ظاهر حال الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم كانت حالهم حال فقر، ومن المعلوم أن خفافهم لا تخلو من خروق وشقوق، ومع ذلك كانوا يمسحون. ولو كان الحكم يختلف فيما إذا وجد خرق أو شق في الخف لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، ولكان يقول لهم لا يجوز لا تمسحوا على مخرق المخرق، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ولذلك لما رأى رجلا لم يحسن غسل قدمه وفي قدمه لمعة كالدرهم قال له ارجع ارجع فأحسن وضوءك. فلو كان الخف الذي فيه خروق لا يجوز المسح عليه لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك، وظاهر حال الصحابة أن خفافهم لا تخلو من خروق، أتخلو من خروق لأنهم يعني يمشون كثيرا وحالهم حال فقر. وثانيا أن هذا الخف المخرق لا يخرجه هذا الوصف الذي هو فيه عن تسميته خفا، تسميته خفا. فلو قدر أن شخصا لبس خفا فيه خرق أو خرقان وأراد أن ولبسه فإنه يصدق عليه أنه خف، لا أحد يقول هذا ليس خفا بل هو خف، والنصوص الشرعية علقت الحكم بالخف فيجوز المسح عليه وعليه. فلا يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون الخف ساترا، فيجوز المسح على الخف المخرق يعني ما فيه خروق. لكن بقي مسألة وهي ستره بمحل الفرض، يعني الخف القصير الذي لا يستر الكعب، هذا حكى شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز المسح عليه لأنه ليس خفا، يعني يقول لا يصدق عليه أنه خف، لأن الخف في لغة العرب أو الخف الذي ورد الشرع بجواز المسح عليه هو الذي يستر الكعب، ولأن ما لا يستر الكعب أشبه ما يكون بالنعل، ما لا يستر أشبه ما يكون بالنعل. وعلة المسح دفع المشقة، مشقة النزع، ومثل هذا لا يشق، لا يشق نزع. فهمت يا؟ طيب. يقول رحمه الله: وثبوته بنفسه، ثبوته بنفسه يعني يشترط لجواز المسح على الخف ثبوته بنفسه، فلو كان لا يثبت إلا بشد فإنه لا يصح المسح عليه، لا يصح المسح عليه. وبناء على هذا كثير من الخفاف الموجودة التي فيها حبال لا يصح المسح عليها إذا كانت كبيرة، إذا كانت كبيرة قليلا لا يصح المسح عليها. لماذا؟ قالوا: لأن الخف إذا لم يكن ثابتا لم يكن في نزعه مشقة. الخف الذي لا يثبت وإنما يخرج من القدم أثناء المشي هذا لا يشق، لا يشق نزعه. وعلة المسح مشقة النزع، ولأن مثل هذا لا تحصل به فائدة. الخف الذي لا يثبت بنفسه في الواقع لا تحصل به فائدة، لأن المقصود من الخف ستر القدم والتسخين، تسخين القدم يعني في حال البرد ونحو ذلك، فلا يصح المسح عليه. إذن من شروط الخف المجاوز المسح على الخف ثبوته بنفسه، لأن ما لا يثبت من الخفاف لا يشق نزعه، ما لا يثبت لا يشق نزعه. وعلة المسح أي المشقة. والقول الثاني أنه يجوز المسح عليه، يعني أنه لا يشترط لجواز المسح على الخف أن يثبت بنفسه، بل يجوز المسح عليه ولو كان لا يثبت إلا بشده، لو كان لا يثبت إلا بشده، لأنه يصدق عليه اسم الخف. ومن قال إن من شرط المسح على الخفين ثبوته بنفسه؟ لا دليل، ليس هناك دليل. وما دام يسمى خفا وتحصل به فائدة وهي تسخين القدم والانتفاع، فالنصوص الشرعية جاءت في المسح على الخفين مطلقة، والواجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله، لأن كل من ذكر لأن كل من قيد قيدا أو اشترط شرطا في نص مطلق فإنه يلزمه الدليل. يقول رحمه الله: وإمكان مشي به عرفا، كان المشي به عرفا فلا يصح المسح على ما لا يمكن المشي به عرفا، عرفا مثل قالوا لو لبس خفا من خشب، خشب راح للنجار وصنع له خشبة يدخل قدمه، أو من زجاج، زجاج بحيث لا يمكن المشي به، فإن هذا لا يصح المسح عليه. لكن أيضا يرد في مسألة الزجاج مسألة أخرى، وهي لا صفائه، أي ما يصح. لأن بعض العلماء يقول مثل الخف اشترط أن يكون الخف ساترا لمحل فهو تقدم لنا ستره، فالخف الذي لا يستر لصفائه شفاف جدا لا يصح المسألة إلا عند الشافعية، الشافعية أو عند بعض الشافعية يقول يجوز المس على الخف الشفاف وعليه. فلو لبس خفا من بلاستيك، بلاستيك معروف مثل القفاز حق الأطباء هذا، لو لبس خفا فهل يصح المس عليه؟ أكثر العلماء لا يصح، لأنه لا يستر محل الفرض لصفائه، ليس للخروق فيه أو لعدم ستره، هو ساتر العضو لكن لا يصح المس عليه صفائه. إذن نقول إمكان المشي به عرفا، فلو صنع خفا أو صنع له خف من خشب أو من حديد فإنه لا يصح المسح عليه، لأن مثل هذا لا يمكن المشي به عرفا. ولكن نقول هذا في زمن المؤلف، وفي زمن الآن يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، هناك خفاف قد تكون من زجاج، أو خفاف تكون من خشب، أو خفاف تكون من حديد، هذا ما يمنع. أقول لذلك بعض الخفاف ولا سيما من يعني يباشر أعمالا خطرة مثل الدفاع المدني تجد أن خفافهم أكثرها من يعني مما يمنع الاحتراق، مما يمنع الاحتراق. وعليه هذا الشرط، هذا الشرط ليس عليه دليل، وهو إمكان المشي به عرفا، فمتى أمكن المشي به فإنه يجوز أن يمسى عليه. وبناء على هذا يجوز المس على الخف من الخشب، والخف من الزجاج، والخف من الحديد ونحوها، ما دام يحصل، ما دام تحصل به منفعة. يقول: وطهارته، وهذا الشرط الخامس. الأول تقدم الطهارة، الثاني ستر الممسوح، الثالث ثبوته، الرابع إمكان مشي به عرفا، الخامس طهارته. والمراد طهارة الممسوح، يعني طهارة عين الممسوح من خف وجورب. فلا يصح أن يمسح على خف نجس، يعني نجس العين، مثل صنع خفا من جلد كلب، أو صنع خفا من جلد ميتة، وقلنا لا يطهر بالدب، فلا يصح المسح عليه، لا يصح المسح عليه، لأن هذا الخف نجس العين، ونجس العين لا تفيد فيه الطهارة، الطهارة لا تنفع فيه. طيب، وهل يصح المسح على خف متنجس؟ نعم يجوز، لكن لا يستبيح به ما تشترط له طهارة القدم. فالنجاسة نوعان: نجاسة عينية، يعني يكون الخف نجسا عينا، يعني عينه نجسة، كخف من جلد كلب أو من جلد ميتة ونحو ذلك، فهذا لا يصح المسح عليه، لأن المسح طهارة، وعين وما كان نجسا نجاسة عينية لا يمكن تطهيره بحال. والنوع الثاني نجاسة حكمية، يعني أن تكون نجاسة، أن يكون الخف نجسا نجاسة حكمية، بحيث يكون طاهرا لكن أصابته نجاسة، كما لو لبس جوربا ووطئ نجاسة، أو وطئ بولا، فيجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه، لكن لا يجوز أن يستبيح به ما تشترط له طهارة القدم، كالصلاة إجماعا وكالطواف على الخلاف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.